بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان في مستفتح ذلك اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، الذي ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، سميت سورة إبراهيم بهذا الاسم تخليدا لمآثر أبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، الذي حطم الأصنام وحمل راية التوحيد وجاء بالحنيفية السمحة. وقد قص علينا القرآن الكريم دعواته المباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق، وكلها دعوات إلى الإيمان والتوحيد. وقد تناولت السورة الكريمة إخوة الإيمان موضوع العقيدة في أصولها الكبير، كالإيمان بالله والإيمان بالرسالة والإيمان بالرسول. فقد تناولت دعوة الرسل الكرام بشيء من التفصيل، وبينت وظيفة الرسول، ووضحت معنى وحدة الرسالات السماوية. فالأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين جاءوا لتشييد صرح الإيمان وتعريف الناس بالإله الحق الذي تعنو له الوجوه، وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. فدعوتهم واحدة وهدفهم واحد. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نستفتح هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية العاشرة من سورة إبراهيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراء عذاب غليظ. مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء

نبتت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم.